مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا تحياتنا لكم. واليوم مثل عادة كل تنين بداية بيكون حديثنا عن الطلاب وكل ما يهم الطلبة من أمور. مبارح توزع على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بطاقات امتحانية، وعرف كل طالب وطالبة وين رح يقدموا بأي مركز. صار عندهم رقم امتحاني، وهذا الرقم رح يكون وقت النتائج أهم شيء، لأنه من خلاله رح يعرفوا شو مجموعهم وشو كان نتيجة تعبهم خلال العام الدراسي. نتمنى لكل طلابنا التوفيق والنجاح والتفوق. نحن كنا معكم من بداية العام، ولأنه نجاحكم بهمنا مستمرين باستضافة موجهين اختصاصيين. واليوم بصرنا يكون ضيفتنا السيدة أميمة شربة، موجهة اختصاصية لمادة اللغة الإنجليزية. مساء الخير ست أميمة، وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. ست أميمة، حضرتك موجهة اختصاصية لمادة اللغة الإنجليزية في مديرية التربية بطرطوس. نعم. إذا بدنا نحكي بداية مثل موجز أو لمحة عن منهاج اللغة الإنجليزية ككل، شو بتخبرينا؟ شكرا كثير لك ست ندى، وشكرا للست نغم كمان لاستضافتي، عفوا لاستضافتي غرام، ايوه، وللإذاعة كمان. بداية قبل ان ابدا بحب وجه تحية كبيرة لشهدائنا الابرار ولجيشنا الباسل، وكمان تحية كثير كبيرة لقائد الوطن ولسوريا الكبيرة، وان شاء الله كلياتنا بنكون عم نشتغل لاجل مصلحة الوطن ان شاء الله. اهلا بك. نحن من زمان نبدا الحديث عن المنهاج بالنسبة لطلاب البكالوريا العلمي والأدبي، وبالنسبة لطلاب التاسع يلي مثل ما تفضلتوا حكيتوا أنه أخذوا البطاقات الامتحانية ومستعدين للامتحان. إذا بدنا نحكي عن الامتحان بشكل عام، فبحب خبر الطلاب أنه ما في شيء بالنسبة لنمط الأسئلة تغير، لا بشهادتين البكالوريا العلمي والأدبي ولا بالنسبة للتاسع، نمط الأسئلة لم يتغير كما هو معلم من وزارة التربية، ولم يتغير فيه شيء. وإن حدث أي تغيير ستعلمنا الوزارة ويعمم قرار على جميع المديريات بالقطر وفي المدارس جميعها. فكل الإشاعات، أنا بنصح الطلاب إنه ما تسمع الإشاعات اللي عم تصير أو الأقاويل، ما في شيء رسمي أبدا. فالأسئلة كما هي بالنسبة لنمط الأسئلة. طبعا الطالب بده يكون مستعد، بيعرف ومتدرب خلال السنة من خلال كثير من الاختبارات ومن خلال التعامل مع المدرسين اللي اجتهدوا الحقيقة خلال العام، انه يتعامل مع المنهاج بطريقة يعرف كيف فيها اولا يستوعب المنهاج كمعلومات مفيدة، ثانيا منشان يتعامل مع الاسئلة وكيفية صياغة الجواب. هذا كتير الموضوع بيتطرق له الطلاب مع اهاليهم او بشكل عام. انا دائما بنصح الطالب بالنسبة للامتحان يقرأ التعليمات الامتحانية بشكل دقيق وهادئ، يتقيد بالتعليمات كافة، يقرأ السؤال، لا يطلع دائما ياخذ الطالب ورقة السؤال ويقرأها كلها، لا، سؤال على مهل، كل سؤال لحال، يقرأ السؤال بتمعن بهدوء يفهمه، وبعدين يقرأ شو مطلوب منه من أدائه بعد هالحكيات ويجاوب على مهل. الجواب اللي ما بيعرفه الطالب مثلا، هو إجا سؤال رقم واحد عرفه، رقم اثنين ما عرفه، يتركه ويكمل حل لحتى يخلص وينتهي من الورقة. بعد ما بينتهي يرجع يعمل مراجعة عامة كمان بدقة، لأنه في وقت كافي بالنسبة لصف التاسع للشهادتين، التاسع والبكالوريا، في وقت كافي بالامتحان أنه الطالب يجيب على الأسئلة ويعمل مراجعة لكل ما كتب. كمان في شغلة، أنه في طلاب لما بتكتب على المسودة، على مسودة الامتحان، لأنه ورقة الإجابة فيها مسودة والطالب بيسود أحيانا وبينقل الإجابة، لا ينسى المعلومات اللي كاتب على المسودة، المسودة لا تصحح، لا تصحح مهما كان كاتب معلومات قيمة، المسودة لا تصحح. في طلاب بيمحوا كلمة مسودة وبيكتبوا مبيضة أو شيء، ما بيمشي حال. غلط. غلط، يفضل، وأسهم بيكونوا حاطين أسهم هيك باتجاه السؤال تماما. لما الطالب بيجاوب بهدوء على كل سؤال وبيقرأ السؤال لنهايته بتمعن، فهو ما أنه محتاج يرجع، ما بيحتاج أوراق الإجابة كافية، الأوراق الامتحانية، الدفتر الامتحاني كافي. كمان بالنسبة للغة الإنجليزية بحب نبه أنه فيها، هي مرقبة، يعني في عنده واحد اثنين ثلاثة، رقم جواب واحد، رقم جواب اثنين ثلاثة، وفي مكان كافي لكتابة الجواب. فالطالب لما بيكتب ما أنه محتاج، بفرض الطالب أخطأ أو أراد أنه يضيف معلومة، فممكن أنه يضيفها بآخر الورقة، كل الورقة رح تصحح. ممكن يضيفها، يكتب مثلا بآخر الورقة جواب السؤال رقم مثلا خمسة، مثلا أربعة، بيكتب جواب هالسؤال وبيصحح وبياخذ الطالب حقه بالنسبه للعلامه. هي بالنسبه لها التعليمات يعني وقت المذاكرات والتسميعات والامتحان الاول الفصل الاول ما كانت تنعطى هيك تعليمات؟ تمام. يعني بتشرب الطفل عفوا الطالب اكثر من لما بيجي مثلا قبل الامتحان بكم يوم مثلا بياخذوا تعليمات توجيهات. دوركم كموجهين للغه الانجليزيه شو كيف كانت التعليمات يعني والتوجيهات للمعلمين؟ بالنسبه لتوجيه اللغه الانجليزيه دائما بيقوم بجولات امتحانيه. قبل الجولات الامتحانية وخلال العام الدراسي الموجه دائما يقوم بجولات على المدارس اللي هو مشرف عليها وحسب التذكرة الإدارية اللي بتطلع من مديرية التربية، ودائما بيصوب إذا كان في أخطاء بيحاول معالجتها، وإذا كانت الأمور ماشي صحيح طبعا نحن بنشكرهم للأساتذة اللي اشتغلوا بكل نشاط وكانوا معطائين. نحن متابعين المذاكرات ودائما الموجه هو متابع مع الإدارة ومع المدرسين الامتحانات الفصلية اللي عم بتصير والمذاكرات خلال العام الدراسي، ومن خلالهم بيشوف إذا كان في أي خلل أو أي خطأ فبوجه التنبيه وبيحاولوا إنهم يصححوا يتلافى لهذا الخطأ. كمان في شغلة إنه الطالب عم ياخد فكرة عن الامتحان مثل ما تفضلت وحكيته إنه قبل يعني خلال العام الدراسي من خلال مذاكرات عم ياخد فكرة، وكمان بالامتحان الفصل الأول كمان عم ياخد فكرة من خلال الأسئلة اللي عم تجي. ودائما نحن نطلب من المدرسين إنهم يعطوهم فكرة للطلاب عن الأسئلة الامتحانية يدربون على هالموضوع، يدربون نمط الأسئلة نمط السؤال، نحن نسميه روبريك. هذا يدرب الطالب إنه هذا السؤال مثلا للقراءة، هذا السؤال القواعد، هذا السؤال تمام. هو مدربه قبل من خلال تعاطي معه بالصف، وكمان بيرجع بدربه من خلال الامتحانات اللي عم يقدمها الطالب. هلأ بلشنا من الأخير من اللي هو جو الامتحان أو وقت الامتحان، ما عليه لأنه يمكن قرب وقت الامتحان. خلينا نفهم من حضرتك ورقة الامتحان لصف التاسع والبكالوريا، شو طبيعة الأسئلة؟ مثلا أول سؤال بيكون عبارة عن فراغات، يا ترى إذا حط نفس الكلمة بفراغين يحتسب الصح ويلتغى الخطأ ولا كيف؟ تمام. هلا بالنسبة لورقة الامتحان، الورقة بتكون شاملة لكل المهارات طبعا ما عدا مهارة الاستماع والكلام، لأنه في نحن عنا باللغة الإنجليزية 4 مهارات يجب أن تغطى، فنحن بالنسبة للامتحان تغطى مهارتي الكتابة، أهم شيء القراءة والكتابة لأنه بده يقرأ بده يستوعب. ففي عنا هلا نص القراءة يلي فيه معه أسئلة استيعابية وفي معه كمان مفردات في بالنسبة أنا عم بحكي للشهادة البكالوريا وحتى بالنسبة للتاسع. فدائما بنبدأ بأسئلة القراءة، الأسئلة الاستيعابية، أسئلة الفهم، أسئلة موضوعية كلها. بعدين في عندهم أسئلة تتعلق كمان قراءة بالصح والخطأ والإجابة على بعض الأسئلة. عنا بعدين إنه بيحكي الطالب في عنا قواعد، أسئلة القواعد. طبعا أسئلة القواعد متنوعة، ممكن يكون إنه غير انه يكتب سؤال، طبعا هذا كتاب سؤال تجي بالاخير. في البدايه في عندك اسئله القواعد جسم البكالوريا، في عنده تصحيح الفعل بين قوسين، في عنده الاختيار متعدد، عنده تكمله الجمل، عنده اسئله قواعديه انه يطبق قاعده معينه. فيجب على الطالب انه يكون مستوعب كافه القواعد الموجوده من المنهج، فبدا الطالب يطبق هالحكي بالامتحان ويجيب على الاسئله القواعديه. بالاخير في عندك صنع السؤال، طالب يتمكن من صنع السؤال حسب القاعدة حسب الجملة والمعنى. بعدين في عنا بالنسبة للبكالوريا الترجمة، عنا من العربي إلى الإنجليزي ومن الإنجليزي للعربي. وبعدين في عنا موضوع الإنشاء اللي بيختبر إنشاء الطالب والكتابة، يختبر الكتابة لدى الطالب. هي بالنسبة للبكالوريا. بالنسبة لصف التاسع في عنده النصين، كمان قراءة وأسئلة استيعابية تبدأ كذلك. بعدين في عنده الطالب بده يملأ فراغات بكلمات نقله fill in spaces. في كلمات كمان في عندك functional نحن يملأ الفراغات اللي بتكون بتعتمد على القواعد كمان. كمان في عنده قواعد الصف التاسع، في عنده اختيار متعدد، في عنده انه اوكي الكلمات اللي بدك يعني بيحتاج الطالب كتير الجرامر يكون مستوعب حتى بالنسبة لصف التاسع، يتعامل مع الفانكشنال وورد بطريقة كتير بسيطة، لأنه هو أولا كل شيء من المنهاج، ثانيا يعني بيجي كل شيء واضح، الأسئلة دائما بتكون واضحة وما فيها أبدا التباس. حتى بالنسبة لاختيار متعدد كمان التاسع عنده صنع سؤال وعنده بعض الجمل بده يجيب فيها على الأسئلة. وبالنسبة للكمبوزيشن أو الباراجراف اللي بده يكتبه موضوع الإنشاء اللي بده يكتبه بصف التاسع اختياري. بيجي موضوعين فهو بيختار الموضوع اللي بيجد نفسه أنه عنده المقدرة على الإنشاء أفضل من غيره. فهذا بالنسبة للأسئلة نمط الأسئلة للتاسع والبكالوريا. طيب سألتك في حال كتب الطالب نفس الكلمة بفراغين بتروح علامة بتروح علامة الفراغين حتى لو كانت واحدة منهم صح. تمام. هلأ نحن دائما لما بيكون في عنا امتحان وفي سلالم تصحيح أنا كتير بنصح الطلاب والمدرسين إنه يطلعوا على سلالم التصحيح. نحن في عنا دائما لما بيكون في كتابة جواب أستاذة كأنه قالوا إنه بصف التاسع الخطأ لا يلغي الصح, يعني ممكن يعتبر الجواب الصح بمكانه صح, ولكن لما بيجي مثلا إجا رقمه 3 فرضا كتب الكلمة صح رجع كتبها بالخمسة يلتغى الخطأ ولكن الصح يعتبر صح. إذن هيدا غير الحقيقة صحيح. إنه إذا كتب نفس الجواب بفراغين بنفس بنفس السؤال اللي عنده بيروح علامة الاثنين حتى لو كان واحد فيهم صح. وأنا بنصح الطلاب بالنسبة لصف التاسع يلي بدهم في عندهم سؤال الماتشينج بده يوصل بين الجملة وتكملة الجملة ليعطي المعنى الكامل, أنا بفضل إنه يكتب الجواب يكتب الجواب اكتب الجواب لا تكتب حرف لأنه الحرف أحيانا الطالب من السرعة أو من التوتر أو من أي شيء أنه يخربط بكتابته. فاكتب الجواب يفضل ينقل الجواب طبعا هو رح يتصحح له رح ياخذ العلامة ولكن أنا بنصحه كنصيحة أنه يكتب الجملة الجواب الجملة الصح. هلأ بالنسبة للمواضيع يمكن الطلاب بيعرفوا سلم التصحيح دقيق رقم واحد جواب وكلمة, بس بموضوع كتابة موضوع يا ترى كيف فينا نجنب طلابنا الوقوع بالأخطاء؟ دايما الأساتذة بيعطوا نصائح للطلاب جمل قصيرة ومختصرة وتكون to the point يعني ما تكون كتير فيها شرح. حضرتك يعني كيف تنصحيهم أنه يكون موضوع سلس ومفهوم بكلمات بسيطة؟ تمام. أنا بنصح الطالب دائما مثل ما تفضلتي أنه يبتعد عن التعقيد وعن الجمل المركبة والمعقدة. خليه دائما يستخدم الجمل البسيطة بعرض الأفكار ويحط دائما مخطط لما بده يكتب موضوع أنه في مقدمة بده يحكي فيها هيك بعرض الموضوع في بعض النقاط الرئيسية المفترض العلاقة بالموضوع أنها تنذكر. ما ينسى البنكتويشن ماركس علامات الترقيم كتير مهمة لما بده يختم كمان يكون ولو أقل بجملة يتقيد ما يكتب أقل من هو مطلوب منه. صف التاسع مفترض يكتب 50 أنا نحن بنقول 50 تمام 50 كلمة تمام. هو أحيانا طالب بيكتب أكثر ورح يتصحح له إذا كان أكثر بس أنا بنصحه وما يكتر مشان ما يخطأ أكثر. يعني إذا كان بيخاف من الخطأ فلا يكتر خليه ضمن الحدود الموجودة. لا يكتب أقل يحاول ضمن الحدود وطالما هو بده يغطي أي موضوع فهو قادر يغطي ضمن الكلمات المعطاة يعني المفترض أنه يكتبها. بالنسبة للبكالوريا في عندك 80 كلمة مطلوب من موضوع الإنشاء اللي بده يكتبه الطالب 80 كلمة كمان أنا بنصحه يختار الجمل البسيطة يلي إلها علاقة بالموضوع. تمام. هلأ بالنسبة لاختيار الموضوع سواء للشهادة الثانوية أو الإعدادية كيف ممكن يعني يتم الاختيار؟ يعني ممكن يتفاجأ الطالب أو كيف ممكن يتفاجأ بهيك موضوع؟ تمام. سؤال كتير حلو الحقيقة إنه الطالب ما بيتفاجأ لما بيكون مستوعب المنهاج كله. المنهاج كتير واضح بكل النصوص الموجودة فيه وبكل بكل المواضيع الموجودة والمطروحة فيه. فهو مطلوب من الطالب يدرس كل شيء ومطلوب منه إنه يحفظ بصم أي موضوع ويقعد ينسخه ويصير هو كالناسخة. ونحن كتير بنشجع الطالب لما هو بيستوعب المنهاج هو قادر يركب جمل صحيحة ويربطها بروابط الكلمات بروابط الجمل يستخدم الروابط صحيحة. linking words كتير مهم بكتابة الموضوع. فلما يكون هو مسيطر على المنهاج مستوعبه فهو ما مضطر انه يحفظ شيء بشكل بصم. هذا الحفظ البصم احيانا عم يضر الطلاب سواء الطلاب المميزين كتير او الطلاب اللي مستوى وسط. فانا بنصح الطالب انه هو لما بيفهم الفكرة ما في شيء مفاجئ بالامتحان ابدا. ما في شيء بالنسبة للغة الانجليزية من خارج المنهاج. الافكار والمواضيع كلها معروضة من ضمن المنهاج المقرر بالنسبة للعلمي والأدبي تمام، ولكل يعني لكل شيء بخص اللغة الإنجليزية، ما في شيء من خارج المنهاج، فلا يتفاجأ الطالب. طب بالنسبة للأخطاء القواعدية بالموضوع ممكن يتحاسب عليها؟ تمام، نحن وقت اللي الطالب بده يتحاسب على أخطاء قواعدية وإملائية والبانكشويشن مثل ما أنا عم أحكي، والتاشك أهم شيء التاشك، إذا طالب كان موضوعه كتير كتير كامل بس كاتب غير موضوع، مثلا أنا بطلب منه أنه يوصف مدينة وهو مثلا بيكتب عن عمل الجوب، ايه انا بدي احط له صفر حتى لو كان كاتب اكيد صح 100% فهو التاسك اللي هو بده يحكي نفس الموضوع المطلوب منه، ما يخرج عن الموضوع، ما يكتب موضوع اخر. اكيد هلا الطلاب بيخافوا من الموضوع لانه يمكن هذا بيتبع لنفسية المصحح، بيقولوا انه ما في قواعد انه مثلا هون عجبه هون فهم تماما هون مو كتير، يا ترى كيف بنعطي للمصحح هوامش بحيث او معايير بحيث انه يعطي للطالب حقه بالموضوع؟ تمام، بالنسبة للمصحح ما في شيء اسمه شخصي، المصحح في عنده معايير عم يمشي عليها في سلم تصحيح معمم من الوزارة مدروس بعناية ومعمم، وبيمشوا كل المصححين حسب السلم، حتى بالنسبة للموضوع كمان في معايير بتحكي عن spelling mistakes, grammatical mistakes, vocabulary task، كل شيء له علاقة بالموضوع بده يتصحح، وما في شيء اسمه شخصي. لا بتقصد بجوز ندى، وانا كمان ما بعرف هيك فكرتي، انه موضوع اللغه الانجليزيه غير موضوع اللغه العربيه، يعني ممكن يندهش مصحح انه هيك ما احلى الموضوع، انه في دائما هو اللغه العربيه بتعطي يعني غير الالفاظ بتعطي معنى وفيها تشبيه صحيح، فيها شيء فني ادبي، اما اللغه الانجليزيه مباشره لغه بيقولوا لغه عمل او عمليه اكثر. تمام، هلا نحن في يعني شو بتركزوا مثلا؟ بتركزوا انه في مقدمه، في ربط، في صلب الموضوع، هيك تمام. احنا بنركز تمام انه الموضوع يكون مترابط صحيح عاطي المعنى الصح، الموضوع ضمن الموضوع المطلوب من الطالب، في ترابط، في عنا الاخطاء الاملائيه ضروريه كمان مثل ما حكيت، علامات الترقيم يحاسب عليها، الكابيتال ليترز تمام هي بيحاسب عليها كمان الطالب، كل هاي الامور يحاسب عليها ضمن نمط تصحيح الموضوع، الموضوع بيتبع لمعايير تصحيح مو كيف ما كان، يعني انه عجب فلان ولا ما عجب. هلا في بعض الطلاب المميزه يلي بتضيف للموضوع نكهه جميله جدا وبتعبر عن مقدرتها باللغه الانجليزيه على الانشاء مثلا، مقدرتها على الانشاء والتعبير بلغه انجليزيه كتير حلوه وسلسه، بس بشكل عام في معايير معينه للتصحيح، يعني اللي بيعبر بجمال اللغه واللي بيعبر بلغته البسيطة ولكن ضمن الموضوع وكتب قواعديا كل شيء صح فهو حياخد العلامة. تمام أكيد. سحر الطاير عقلي فيه، سحر الطاير عقلي فيه، جنن الله يحميه، جنن الله يحميه، خلاني دايب فيكي، خلاني دايب فيكي، تعالى قلبي وشوفي شو هالحالة، قلبي ابتلى بغرامة، خايف جن بجمالة وبدلالة، من خلق انسو لا جن، شو هالحالة، قلبي ابتلى بغرامة، خايف جن بجمالة وبدلالة، من خلق انسو لا جن، من خلق انسو لا جن. لما شفتك عقلي طار، قلبي بلحظة تنهار، قلبي بلحظة تنهار، لما ضحكوا لي عينيكي، لما ضحكوا لي عينيكي، دقات وصارت مليار، شو هالحالة، قلبي ابتلى بغرامة، خايف جن بجمالة وبدلالة، من خلق انسو لا جن، شو هالحالة، قلبي ابتلى بغرامة، خايف جن بجمالة انسونا جن. بنرحب عن جديد بضيفتنا الأستاذة أميمة شربة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا بكم. حكيتي تحت الهواء كنا عم نسألك عن الفعالية اللي عملتوها لتفعيل مهارات اللغة، بتخبرينا عنها؟ يعني في عن طلاب دائما أستاذة أميمة في عنا تقصير بموضوع الكونفرزيشن أو المحادثة، بنلاقي الطالب أحيانا أخذ علامة تامة بالإنجليش بس ما بيقدر يحكي جملة أو جملتين ورا بعض بلا ما يتلبك. طبعا هذا الجيل يمكن أقدر أفضل من اللي قبله من وراء الأغاني من وراء قصص كثيرة، بس خبرينا وين عنا نقطة ضعف بطلابنا وليش عم تكون موجودة؟ شكرا لك. نحن حاولنا مشان هذا الموضوع أنه نعالجه. الحقيقة تعليم اللغة الإنجليزية عم يكون كتير تقليدي، كتير تراديشنال، ونحن عم نحفز الأساتذة يكون كرياتيف إنوفيتيف. نحن لهالسبب هاد حاولنا أنه نفعل هاي الفعالية اللي سميناها For a Better English بمدينة طرطوس، وصارت لأول مرة السنة. حفزنا كل المدارس، عممنا على كل مدراء المدارس يطلبوا طبعا من مدرسين، والمدرس بده يشغل طلاب ويكون في عنا تيم ورك. سوينا عمل مسرحي، وقبل عمل مسرحي كان في عرض فني لكل المجلات الحائطية والرسومات وكلها باللغة الإنجليزية وتتضمن مواضيع متعددة. الطالب هو اللي بيختار والطالب هو اللي بيشتغل. فمدارس كتير الحقيقة فاجأتنا بالنشاط اللي قدموا لنا إياه من كل مدينة طرطوس وريف طرطوس. بالإضافة للعمل المسرحي اللي تم بالمركز الثقافي ب 24 الشهر الحالي يوم الثلاثاء، كان في عروض مسرحية كمان باللغة الإنجليزية لمواضيع متعددة. صحيح. بالإضافة للأغاني، في الحقيقة كان في عنا 5 مسرحيات وخمس أغاني باللغة الإنجليزية. هل شيء هذا النشاط نحن سويناه كان الهدف منه منشان تحفيز الطلاب لتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة، تفعيل المهارات الأربعة، المهارات الأربعة يلي هي listening, speaking, writing and reading. نحن لاحظنا بشكل عام، نحن مع أنه مناهجنا كتير قوية، المناهج كتير بتعلم وبتفعل كل المهارات الأربعة، بتخلي الطالب قادر على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، ولكن تعلمها عم يكون بطريقة غير صحيحة 100%. هي تابعة للكادر التعليمي، للمعلم، ولا يعني هلا صراحة عم نشوف إنه أغلب الطلاب عم بيدخلوا مثلا معاهد سواء كانت صيفية أو ضمن المدرسة مثلا منهج دراسي، كيف ممكن يعني اللي ممكن يعطي قوة أكثر للطالب؟ تمام. نحن بنعطيه قوة لما منسهل عليه عملية تعلم اللغة الإنجليزية باستخدام وسائل التعليمية المتنوعة. لما المدرسين بيفعلوا عملية listening وspeaking ضمن الصف، بيخلوا الطلاب بيشاركون بيشغلون بحالة الكوميونيكيشن، بيصير في كوميونيكيشن بين الطلاب. هاي listening هلا موجود، نحن عنا المنهاج كامل بمديرية التربية بالمكتب، وعممنا على جميع المدرسين من يحتاج الملف بالنسبة للأوديو، كل المدروس موجودة، بيقدر يستخدم فلاشي، بيقدر يستخدم كافة الوسائل التعليمية. عنا مدرسين كتير نشيطين الحقيقة من الحلقة الأولى وحتى ثانوي، كله عم يشتغلوا بطريقة رائعة جدا، يعني أنا بحترمهم وبوجه لهم تحية كتير كبيرة. سبق استضفنا الأنسة رحيق الأحمد، فعلا من المدرسين المميزين والنشيطين يلي كمان فعلي فعلت مسرح، فعلت أغاني، بالإضافة لاستخدامها للأوديو استخدمت كتير وسائل تعليمية، أنا بوجه لها تحية كتير كبيرة. كل المدرسين المشاركين بفعالية أسبوع اللغة الإنجليزية يعني بنتمنى منهم كلهم. احيانا استاذه أميمة بتحجج المعلم بضيق الوقت، انا بقول لك انا ما عندي وقت اجيب وسائل اضاحيه واعطي للطالب حق يحكي كل طالب بوقته، بس بالفعل في اساتذه عم بيلاقوا الوقت، عم يبذلوا جهد، عم يشوفوا نتائج مع طلابهم مميزه. بالضبط. انا دائما بنصح المدرس لما بيكون في عنده خطه عمل واضحه، خطه العمل كتير كتير ضروريه. It's just like a map to guide you to the best way. اذا خلينا نترجم، هو مثل خريطه ترشدنا للطريق. تمام. الطريق الصحيح. فهو انت لما يكون في خطة عمل وهو عنده بيعرف انه اول شيء بده هو يتبع الخطة الوزارية ما يطلع منها، وفي عنده وقت دائما، المدرس عنده وقت. ولاحظوا بشكل عام بالنسبة للغة الإنجليزية في عندهم وقت دائما، يعني المدرس ما عنده عدد دوام كتير كبير، فهو في عنده وقت آخر يشغل فيه الطلاب ويحمسهم إذا كان هو أساسا متحمس ولديه، يعني عرفتي كيف؟ نحن كتير مساعدون وأي شيء بيطلبوه موجود. وكتير كتير أنا بوجه تحية كمان كتير كبيرة للسيد مدير التربية عندنا بطرطوس، طبعاً كتير معنا برنامج بيتي الثاني. تمام. كتير متعاون، يعني أي شيء نحن بنحتاجه من شان التعليم والتعلم، أي وسائل هو بيقدم لنا دائما التسهيلات. تمام. وحتى النصائح، فنحن ما في نستغنى عن الأستاذ عبد الكريم حربة، له كتير تحية كبيرة مني. أكيد. هلا بالنسبة للطلاب شو الطريقة الأفضل ليتقنوا اللغة الإنجليزية بطريقة أسرع؟ في وسائل أستاذة أميمة عم يتبعوها البعض، في بعض الأطفال أو الأهالي المربين بيخلوا الأطفال مثلا يحضروا فرضا مباراة كرة قدم بالتعليق بيكون باللغة الإنجليزية، أو مثلا نشرة أخبار أو أفلام. دي مهم نسمع الأغاني، نسمع نحضر أفلام بدون قراءة ترجمة مشان نقوي لغتنا. جدا مهم، جدا مهم. كل وسائل موجودة مشان الحدا يطور نفسه مشان تعلم اللغة. بالنسبة لمثل ما تفضلتي انه يشوف الافلام بدون ترجمة، يسمع اغاني، يحفظ اغاني قدر الامكان. وبعدين نحن مناهجنا الحقيقة جدا قوية وبتعلم لغة انجليزية بشكل رائع ان اعطيت بشكل الصحيح. هي بتعلم فعلا لغة انجليزية، يعني حتى المعاهد الخاصة ما بتقدم اكثر من اللي بتقدمه مناهجنا. مناهجنا كتير قوية ومدروسة بعناية وتعلم. الفكرة انه الطالب مع ما يدرسها بطريقة صحيحة، لو يدرس كمان يسمع الكاسيت الموجود، يسمع اللفظ طبعا لما بيكون اللفظ عم يجي من الأم مثل ما بيقولوا نيتيف سبيكر، لما بيحكي وبياخد الطالب هالكلام وبيتكرر عنده سمع، وبيصير في عنا سبيكين، الطالب بيحكي مع زميله، وبيصير في عندك عمل جماعي مثل ما حكينا قبل شوي لما فعلنا المسرح. صار في حماس كتير كبير أنا لاحظت عند الطلاب حتى عند الأهالي انه يفعلوا يشجعوا لاولادهم، يعني صار بيتدربوا على مواضيع اخرى. حتى في يمكن يدخل على جوجل على ترجمه ويسمع لفظ الكلمه، يعني صارت الوسائل متاحه اكثر بكثير من قبل. تمام، الوسائل متاحه، الانترنت كثير في يخدمنا بعمليه التعليم والتطوير والتحديث بكل شيء اذا استخدم بالطريقه الصحيحه. تماما. هلا بالنسبه للجولات اللي كنت تقوموا فيها على المدارس، يعني ممكن نلاحظ انه في معلمات مثلا معلمين يعني في عندهم قدم بالتدريس، بيختلف اسلوبهم، بيختلف حتى اذا بدنا نحكي بصراحه عن اللكنه او اللهجه اللي ممكن او اللفظ صح اللي ممكن، ممكن تعطوا ملاحظات لهالموضوع بحيث انه يطور نفسه او ذاته يعني بهيك موضوع. طبيعي طبيعي. هلا نحن بشكل عام لما بنعمل جوله عفوا بنلاقي مثلا المدرس الجديد متخرج جديد بيكون مختلف تماما عن مدرس من 15 او 20 سنه مثلا. الحقيقه انا هي النقطه بختلف مع حضرتك فيها بشغلي، لانه شغلي مو شغلة خريج جديد أو خريج قديم أو هو كل إنسان اللي بيتعب على نفسه وبيتابع نفسه وبيطور نفسه سواء كان جديد أم قديم فهو عم يوصل للصح. لما دائما المدرس عندك المناهج كانت عم تتغير يعني كل فترة، فالمدرس مهما كان قدمه سواء جديد أم قديم لما بيتعب على نفسه وبيستخدم مصادر كتير مشان يحسن اللفظ عنده إذا كان في عنده ضعف أو إنه يستمر يعني بنفس اللمس، هو جهد شخصي بحت. تمام. فالمدرس النشيط بيبين نشاطه من خلال الطلاب. تماما. تقييمك حضرتك لمادة اللغة الإنجليزية بالطرطوس بشكل عام كأساتذة وكطلاب؟ جيد. الأساتذة يعني معظمهم عم يشتغلوا بحقيقة بطريقة صحيحة ضمن الخطة وعم يتقبلوا النصائح، بس في عتب صغير عليهم لما نحن عم كتوجيه عم نعمل دورات تدريبية. ساوينا دورة تدريب مؤخرا للغة الإنجليزية لدليل التقويم، فما كانت الحضور، فأنا بطلب دائما من الأساتذة الحضور يحضروا هالدورات التدريبية لمديرية التربية على دائما عم تقيم فيها وعم نكون موجودين نحن متواجدين ومستعدين. بالنسبة للأساتذة يلي حسينا في عندهم ممكن يكون حالة شخصية أو شيء أو تراخي بنوجه تنبيه، بالنهاية نحن حنعمل لهم دورات ونحن جاهزين دائما لدورات مستمرة من لكل شيء يتعلق بالتدريس والمنهاج والصف. تماما. عفوا بنحكي عن ضعف اللغة من لقيب بالقرى أكثر من المدينة، شو السبب؟ الحقيقة القرى في أماكن فيها ضعف، في أماكن لا، مثل ما بقول لك الجهد الشخصي الموجود عند المدرس وعند الطالب وأهله كمان. بتتابعوها يعني حضرتك؟ نحن منتابع كل شيء، حتى بالقرى نحن عم نطلع جولات رغم أحيانا صعوبة المواصلات ورغم صعوبة كثير أشياء، نحاول قدر الإمكان نغطي جولات بالقرى ونزور أكبر عدد ممكن من المدارس ونتواصل بشكل عام مع المدرسين. ومثل ما قلت لك إنه نحن موجودين دائما، أي مدرس بيحتاج أي سؤال أي استفسار أي نصيحة بالمكتب دائما نحن موجودين، سواء كنا جولات عم نرجع على المكتب وحتى لما بيكونوا جولات الموجهين بالمدارس في حدا مناوب موجود عنا بالمكتب بمديرية التربية، فبيقدر أي إن كان يجي ياخذ اللي بيتواصل وياخذ اللي بيريده. وبعدين كلنا موجودين ارقام تليفونات، يعني نحن ممكن بشكل شخصي انه نزور اذا احتاجونا بزياره. تمام. استاذه أميمة في فكره لتفعيل يمكن أكثر listening بمناهجنا والconversation. عم تدرسوا الموضوع ولا حاليا يعني ما صار ولا تجربة على مستوى أي مدرسة ولا ممكن؟ تمام. هذا الموضوع نحن عم ندرسه بشكل كتير جدي، والحقيقة وزارة التربية عم تدرسه، ولها السبب كان في دليل التقويم اللي صار عليه كتير من الدورات التدريبية للمدرسين من أجل تفعيل speaking والlistening، مشان هدول المهارتين يلي مهملين من معظم المدرسين والمدارس والطلاب مشان تفعيلهم. وهلا في تجربة بالنسبة للشهادات بمدينة دمشق بالامتحانات مشان يكون المهارات الأربعة مو بس مثل النمطية الرايتينج اللي نحن بنعرفها، كمان في speaking and listening. إن شاء الله بتنجح التجربة وبعدين رح تتعمم بشكل عام وتغير النمط وندخل listening وspeaking بالامتحانات. طبعا نحن طلبنا من المدرسين خلال السنة وبشكل تجريبي، وكان دليل الموجود الدليل وكسار بمتناول جميع المدرسين، إما ورقيا أو من خلال فلاش لأن نزلناه كمان مثل ما قلت لكم نزلناه عنا على الموقع الوزارة، وكمان نزلنا بالمكتب عنا موجود على الكمبيوتر. أيا كان بيقدر ياخذ فلاشي ويقدر بعدين هو يشوفه على راحته. ففي كمان نمط أسئلة يعني هي ما هي النمط اللي هي خلص بالنهاية أساسية، لا، وإنما مثال سامبل عم نعطي لأساتذة سامبل لكيفية التعامل مع كل الصفوف من جريد 1 لحتى البكالوريا. يعني صف الأول ابتدائي لحتى البكالوريا في نماذج امتحانية بتفعل المهارات الأربعة لتعلم اللغة الإنجليزية، بيقدر الأستاذ يستفيد منهم كتير بس يطور مهاراته الشخصية كمان ضمن المنهاج. المنهاج كمان متنوع وفي أسئلة كتير. هلأ بس أحيانا بيجيكي أستاذ بيقول طيب هذا الدليل ما له موجود فيه سؤال كذا، معناته مو مطلوب. لا، هذا مجرد نموذج، هذا الموجود بالدليل هو عبارة عن مثال، فقط مثال مشان أنت تاخذ فكرة، مشان المدرس ياخذ فكرة، وإنما كل شيء موجود بالمنهاج مطلوب من المدرس أنه يفعل تدريسه ومن الطالب استيعابه. تماما. كلمة أخيرة ست أميمة من حضرتك للطلاب. الحقيقة أنا كتير كتير بتمنى من الطلاب التعامل مع اللغة الإنجليزية بأريحية وبطريقة سهلة. اللغة الإنجليزية سلسة وسهلة والقواعد سهلة، حاولوا قدر الإمكان نصوص القراءة تستوعبوها وتفهموها، المفردات حاولوا تكتبوها كتابي. اللي بده يدرس لغة إنجليزية مشان الامتحان الكتابي بده يدرسها كتابيا، فده يدرس بالنسبة للمفردات كله يحاول قدر الإمكان كتابيا ويقرأ ورقة السؤال بكرة بالامتحان بهدوء ويعيد قراءة. مو المهم يسلم، انت معك وقت، نحن عاطينك الوقت الكافي لتقرأ الورق وتجاوب وتعيد قراءتها مشان ما ينسى أو يخربط، ونحن مع الطالب دائما بكل شيء بيحتاجه. شكرا كثير لك سيدة أميمة شربة، موجهة اختصاصية للغة الإنجليزية مديرية التربية طرطوس، شرفتينا. أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا. بعدك مثلي أول مهضوم روح حياني ويخرب بيتك شو حياني مهضوم بعدك مثلي أول مهضوم اسم الله في مانك عم تتحلي ليس تسلم لي أفضل قلبي بدو إياك تضلي ليدي كرمالي نيالو لي بدو يحبك يا نيالو لي بيقعد حدك شو عبالو باللي بيبحث نيالو لي بدو يحبك يا نيالو عم يرقص حدك شايف حالو والله بيبحث والله في مالك عم تتحلي ريت تسلم لي يا بطل من حد ممنوع تفلي الليل والعالي والعالي الليل السهر عشو والعالي حاسس اني بعالم تاني يا ويلي عيوقها من السطحية ومش مغروق قلوب الصبايا محروقة غيراني والله في مالك عم تتحلي ريت تسلم لي يا بطل قلبي بدو اياك تضلي ليلي كرمالي نيالو ليه بدو يحبك يا نيالو قاعد